أحبتنا أحبتنا أحبتنا شممنا المسك فيهم ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت هلما يا حبيبي السكين ودعت تلك الديار وساكنيها فأنت اليوم فيها